بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أن you

وقال اركبوا كم معنا ولا وقيل يا وقيل Yeah.

Thank you. Let's go.